بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فهذا هو الدرس الخامس من دروس مصطلح الحديث. نسأل الله عز وجل الثبات والهدى والعفاف والغنى. وقد انتهى بنا الحديث أيها الإخوة في الدروس الماضية ما يتعلق بالحديث الصحيح، وهو النوع الأول من أنواع الحديث. وننتقل في هذه الليلة بإذن الله تعالى إلى النوع الثاني، وهو الحديث الحسن. تعريفه هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. هذا هو تعريف الحديث الحسن. وتلاحظون أيها الإخوة أن تعريف الحسن نفس تعريف الحديث الصحيح، إلا أنه يختلف أو يختلفان بشرط واحد، وهو أن رجال الحديث الحسن أخف وأقل ضبطا وحفظا من رجال الحديث الصحيح. ولذلك قال في تعريفه هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه. نعم، يعني أن رجال الصحيح أن رجال الحسن أخف من رجال الصحيح. وذلك يقول في البيقوني البيقوني: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. يعني هو المعروف الطرق، لكن رجاله لا كالصحيح، يعني ليس رجال الحسن كرجال الصحيح، فرجال الحديث الحسن أخف. نعم، إذن يختلف بشيء واحد، وهو أن رجال الحديث الحسن ليسوا كرجال الحديث الصحيح، يعني أن رجال الحديث الحسن أخف بالضبط، أخف بالضبط، يعني خفيفي الضبط، حفظهم أخف من حفظ رجال الحديث الصحيح، لأن الحديث الصحيح رجاله ثقات، ثقة. نعم، فإذا تعريف الحديث الحسن نفس الصحيح، إلا أنه يفترقان في شرط واحد، وهو أن رجال الصحيح رجاله ثقات، وأن رجال الحديث الحسن رجاله أقل وأخف بالضبط والحفظ. نعم، ولذلك أيها الإخوة، وهو ما يطلق عليه عند أهل الحديث في علم الرجال، يطلق عليه رجال الحديث الحسن، هو الذي يطلق عليه صدوق. مثلا نقول محمد بن إسحاق مثلا صدوق، محمد بن عجلان صدوق، هذا حديثهم يكون حديث حسن. دائما نسمع صدوق أو صدوق له أوهام أو لا بأس به أو ثقة يخطئ أو صدوق، هذه كلها أوصاف لرجال الحديث الحسن. وسأذكر أيها الإخوة بعض الأمثلة على الحديث الحسن، مما هو موجود هنا ومما هو غير موجود، من أجل أن نستفيد. المثال الأول ما رواه الإمام الترمذي من طريق الثوري عن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. هذا الحديث أيها الأخوة، لو نريد أن نأخذ يعني مثلا إسناده من طريق الثوري، الثوري سفيان الثوري إمام مشهور ثقة، إمام أهل الحديث، عن محمد بن عقيل. هذا محمد بن عقيل أيها الأخوة صدوق كما قال الترمذي، وقال البخاري مقارب الحديث، يعني صدوق وحديثه مقارب لحديث الثقات. وطبعا في كلام لأهل العلم، لكن هذا أصح الأقوال أنه صدوق. عن محمد بن الحنفية وهو ثقة، عن علي وهو الصحابي. فهذا الحديث حكم عليه أهل العلم بأنه حديث حسن. لماذا حديث حسن؟ لأن في إسناده محمد بن عقيل، وهذا محمد بن عقيل صدوق كما قال الترمذي، ونقل ذلك عن البخاري وغير واحد من أهل العلم، وهو صدوق. وهذا الحديث يعني له شواهد وليس له معارض حتى نقول أخطأ محمد بن عقيل، فالحديث حسن عند أهل العلم. هذا مثال أول. نأخذ مثال آخر. روى أبو داود في سننه من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبر المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. طبعا الترة هي النقص. هذا الحديث رواه أبو داود من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. هذا الحديث حكم عليه أهل العلم بأنه حديث حسن. لماذا؟ لأن محمد بن عجلان صدوق. قال الحافظ في التقريب: محمد بن عجلان المدني صدوق. فقال أهل العلم هذا الحديث حسن من أجل هذا الراوي في هذا الإسناد وهو محمد بن عجلان وهو صدوق، فيكون الحديث حسن. نعم. مثال ثالث. والأمثلة أيها الإخوة ينبغي الإنسان يفرح بها. لماذا؟ لأنه أولا يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف أنها صحيحة، فكثرة الأمثلة تفيد الإنسان. مثلا ما رواه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني عتبة بن مسلم مولى بن تميم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن الناس أن يتساءلوا بينهم حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الحديث في إسناد محمد بن إسحاق. يقول فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه التقريب، يقول: محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق إمام المغازي صدوق يدلس. صدوق يدلس، طبعا يدلس ستأتينا إن شاء الله، ليست هي موضع بحثنا، لكن قال صدوق. وبما أنه صدوق فيكون حديثه حسن الحديث. الراوي الصدوق ماذا يكون حديثه؟ حسن الحديث. وطبعا محمد إسحاق مدلس وقد صرح بالتحديث، انتفت شبهة تدليسه، وقضية التدليس ستأتينا إن شاء الله في مبحث خاص. فالحديث إذن حديث حسن. نأخذ مثال ثالث. ما رواه أحمد في مسنده من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. هذا الحديث حكم عليه العلماء بأنه حديث حسن من أجل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذه السلسلة أيها الإخوة دائما إذا جاءتكم فهي من قسم السلاسل الحسنة. فعمر بن شعيب صدوق، عمر بن شعيب صدوق، مات سنة 118 الهجرة. عن أبيه معروف من هو؟ شعيب، شعيب بن محمد أيضا صدوق. عن جده من هو جده؟ عبد الله بن عمرو الصحابي الجليل. يعني شعيب يقول ماذا؟ يقول عن جدي، عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وشعيب سمع من جده. نعم. فهذا الحديث حسن، وهذه السلسلة كما قلت لكم إذا جاءت دائما فهي من قسم السلاسل الحسنة. طيب نأخذ مثال آخر. ما رواه أبو داود من طريق هانئ مولى عثمان عن عثمان بن عفان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا الحديث أيها الإخوة سند حسن من أجل ماذا؟ لأن في إسناده هانئ مولى عثمان، وهانئ هذا يعني لا بأس به، لا بأس به. واتقه ابن حبان وقال النسائي ليس به بأس. فمن كانت هذه حاله فيكون حسن الحديث. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه فوائد أذكرها من باب الفائدة فقط. أولا أنه يستحب بعد الفراغ من دفن الميت قول هذا الدعاء. ثانيا أن الدعاء يصل إلى الميت وأنه أفضل ما يقدم للميت. ومن الفوائد أن الميت يسأل أول ما يدفن، والله أعلم. طيب ننتقل. طيب هذه أمثلة أيها الإخوة للحديث الحسن. حكم العمل به كالصحيح في حجيته واعتباره. قال النووي: ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة. فهو الحديث الحسن يحتج به في الأحكام الفقهية وفي الأحكام العقدية، وإن كان أقل قوة من الحديث الصحيح وما زال العلماء يحتجون به. والحسن له مراتب، يقول علماء: أعلاها بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. يعني هذه السلسلة هي أعلى مراتب الحديث الحسن كما قلت قبل قليل. بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة احتج به الجماهير أهل الحديث وأئمة الجرح والتعديل، احتجوا به وجعلوا حديثه من قبيل الحديث الحسن. فبهز بن حكيم بن معاوية القشيري أبو عبد الملك صدوق، مات سنة 160 للهجرة. وقلنا لكم أن كلمة صدوق تدل على أن هذا الرجل حديثه حديث حسن. عن أبيه حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري والد بهز ثقة. عن جده معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيري صحابي نزل البصرة، مات بخراسان، وهو جد بهز بن حكيم. وهذه السلسلة فيها حديث، يعني فيها حديث لا بأس نذكر لكم بعض الأمثلة التي فيها عن بهز بن حكيم. فمن الأحاديث ما رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث القوم ثم يكذب ليضحكهم، ويل له ويل له. رواه أحمد في مسنده. وأيضا حديث ما جاء من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. والحديث كما قلت رواه الإمام أحمد في مسنده. وأيضا الحديث المشهور حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال، طبعا جده قلنا من معاوية بن حيدة، عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا، قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه. هذه الحديث كما قلت كلها رواها الإمام أحمد في مسنده. السلسلة الأخرى سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه السلسلة كما قلت لكم من قسم الحسن، وقد وقع فيها خلاف، لكن احنا نذكر الراجح انه وقع فيها خلاف. عمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق، مات سنة 118 كما ذكرت لكم قبل قليل. عن عمرو بن شعيب عن أبيه اللي من هو أبو شعيب ابن محمد صدوق. عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادلة ومن الصحابة الأخيار. طبعا الخلاف وأذكره لكم، طبعا عمرو بن شعيب سمع من أبيه شعيب، وهذا بالإجماع لا إشكال فيه، هذه ما وقع فيها خلاف. عمرو بن شعيب عن أبيه، عمرو سمع من أبيه شعيب، نعم. واختلف في الضمير عن جده إلى أين يرجع، والصحيح أنه يرجع إلى شعيب، وجد شعيب هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو. يعني عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده جد شعيب، عن جده جد شعيب اللي هو من عبد الله بن عمرو، نعم. هذا القول هو الصحيح، وبذلك يكون السلسلة يعني متصلة ليست منقطعة. وقد ثبت أن شعيب سمع من جده كما قال الأئمة ابن المديني والإمام أحمد. طبعا محمد والد شعيب، محمد والد شعيب مات في حياة أبيه عبد الله بن عمرو، وشعيب صغير، فكفله جده وسمع منه كثيرا. إذن الخلاصة أيها الإخوة عن جده، الضمير يرجع إلى أين؟ يرجع إلى شعيب، وليس عن عمرو، وليس إلى عمرو، يرجع إلى شعيب. وشعيب سمع من جده، نعم، شعيب سمع من جده كما قال ذلك غير واحد من أهل العلم. نعم، بعض الكتب التي هي مضان الحديث الحسن، أو قبل ذلك نذكر لكم بعض الأحاديث التي فيها سلسلة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فمن الأحاديث التي فيها هذه السلسلة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى، رواه الإمام أحمد في مسنده. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم رأتان في أيديهما أساور من ذهب، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبان أن يسوركم الله يوم القيامة أساور من نار؟ قالت: لا. قال: فأدي حق هذا الذي في أيديكما، رواه الإمام أحمد في مسنده. وأيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب له بها حسنة ورفع بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. وأيضا من الحديث، وقد مر في باب الوضوء مع الحديث المشهور، حديث عبد الله بن عمرو اللي هو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. طبعا الجد من هو؟ عبد الله بن عمرو الصحابي الجليل. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه، فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه والسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، رواه أبو داود. الحديث صحيح حسن. نعم، هذه بعض الأمثلة على سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وغالبها أحاديث حسان. الآن نتكلم أيها الإخوة عن بعض الكتب التي هي مضان الحديث الحسن، التي يكثر فيها الحديث الحسن، سنن أبي داود. وليس هذا مجالنا التعريف بكتاب سنن أبي داود، لكن مرور، نمر مرور الكرام، لأن هذا ليس له علاقة بالمصطلح، لكن من باب التوضيح فقط. ومعروف أن كتاب سنن أبي داود من أعظم الكتب، وهو كتاب عظيم لا يستغني عنه فقيه، فهو كتاب فقه. أبو داود هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني رحمه الله، وهو كانت حياته من عام 202 إلى 275، وكتابه خاص بالأحكام، ولذلك الفقيه لا يستغني عن كتاب سنن أبي داود، ولم يضع فيه كتاب كتب الزهد وفضائل الأعمال. طبعا سنن أبي داود فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه المنكر، وأحيانا يتكلم على بعض الأحاديث، أحيانا بعد ما يذكر الحديث يتكلم عليها أو ينقدها أحيانا. وأذكر لكم أيها الإخوة مثال أو مثالين، ودائما أنبه أيها الإخوة أنني أحرص جدا على ذكر الأمثلة، لأن ذكر المثال يفهم ويوضح المسألة. وأيضا حينما نضرب المثال نأخذ مسألة علمية جديدة، مثلا نأخذ هذا الحديث وماذا قال فيه الإمام أبو داود، فنعرف أن هذا الحديث ضعيف أو هذا الحديث صحيح. العموم أن قضية ضرب الأمثلة فيها فوائد كثيرة جدا، ليس هذا مجال ذكرها. نعم، أذكر لكم بعض الأمثلة التي أحيانا الإمام أبو داود رحمه الله في سننه قد ينقدها ويتكلم عليها. مثال آخر مهم ما رواه أيضا أبو داود في كتاب اللباس بالسند عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث طبعا ضعيف كما ضعفه جميع العلماء ومنكر بالواقع. أبو داود بعد أن أخرجه ماذا قال؟ قال هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. إذا نقده أبو داود بعد خرجه. وهذا الحديث حقيقة قد يستدل به البعض على كشف وجه المرأة وهو لا يصح لأنه حديث ضعيف لا يصح وفيه عدة علل، لكن نحن ليس مجال تخريج هذا الحديث. نحن ذكرنا علة واحدة ذكرها أبو داود بعد أن خرج الحديث لأنه خرجه في سننه، قال خالد بن دريك لم يدرك عائشة، وإلا فيه يعني علل كثيرة. ولذلك قال ابن كثير، هذه من باب الفوائد فقط في هذا الحديث لأنه قد تسألون عن هذا الحديث فنبين أن هذا الحديث لا يصح. قال ابن كثير قال أبو داود وأبو حاتم الرازي هو مرسل، خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. نعم، قد قال حافظ ابن حجر في ترجمة خالد بن دريك لم يدرك عائشة، فالحديث ضعيف ولا يصح. وأيضا يعني متن الحديث كما قال الشيخ محمد، يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وأيضا فإن أسماء رضي الله تعالى عنها كان لها حين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 27 سنة، فهي كبيرة السن، فيبعد أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق تصف منها ما سوى الوجه والكفين. فلابد على تقدير الصحة، على تقدير أنه صحيح يعني الحديث، من أن يحمل على ما قبل الحجاب. ويقول الشيخ صالح إبراهيم أبليهي إن أسماء رضي الله عنها عندها من التقوى والخشية لله والورع والحياء ما يمنعها أن تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق. على العموم يعني الحديث ضعيف في عدة علل، ليست هذه العلة فقط، في عدة علل، ولبعض طلاب العلم وفقهم الله رسائل في ذلك في وجوب تقطيع الوجه والرد على هذا الحديث، لأن الألباني حفظه الله ورعاه ورحمه الله رحمة واسعة صحح الحديث فأخطأ، وأجاب أهل العلم لماذا أخطأ في ذلك وضعفوا الحديث وبيّنوا أنه منكر وفيه عدة علل، فيه عدة علل ليست هذه العلة. نعم، هذا استطراد فقط للفائدة فقط. نعم، من شيوخه يعني من شيوخ أبو داود الإمام أحمد بن معين وإسحاق بن راهوية ومسدد بن مسرهد، هؤلاء من شيوخ أبو داود. ويقول الذهبي وهو له تلاميذ من تلاميذه الترمذي والنسائي، حتى قال الذهبي كفى به فخرا أن الإمام الترمذي والنسائي من تلاميذه، يعني من تلاميذ الإمام أبو داود رحمه الله. كان له كمان، كم واسع وكم ضيق، فسئل عن ذلك فقال الواسع للكتب والثاني لا نحتاج إليه. لما صنف كتابه قال إبراهيم الحربي أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود الحديد. قال الذهبي رحمه الله كان رأسا في الحديث ورأسا في الفقه ذا جلالة وحرمة وصلاح وورع، حتى أنه كان يشبه بأحمد، يعني الإمام أحمد رحمه الله. لما صنف كتابه عرضه على الإمام أحمد فاستجاده واستحسنه، ويعني وهذه طريقة العلماء أنهم يعرضون كتبهم على مشايخهم ليذكروا آراءهم. قال السيوطي عدد حديث كتاب أبي داود 4800 حديث، عدد كتبه 35 وعدد الأبواب 187. كتابه يجمع بين الروايات المختلفة بالترجمة، يختصر الحديث الطويل، أحيانا الحديث الطويل يختصره لأن كتابه كتاب فقه. نعم، من شروحه معالم السنة الخطابي وعون المعبود وهو الموجود الآن متوفر، عون المعبود لمحمد شرف عبد العظيم، جامع الترمذي وهو من مظان الحديث الحسن، جامع الترمذي للإمام الترمذي رحمه الله، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي، واسم الكتاب الجامع الكبير. بعضهم يسميه الجامع الصحيح وهذا خطأ، هذا فيه نظر لأن فيه الضعيف والمنكر والموضوع. طبعا الترمذي تلميذ الإمام البخاري وخريجه، كثيرا ما ينقل عنه يقول سألت محمدا، يعني من؟ البخاري. طبعا جامع الترمذي فيه كتاب الزهد وفضائل الأعمال. عاش من عام 210 إلى 279 وهو إمام من شيوخه البخاري وأبو داود، ويذكر في كتابه مذاهب الفقهاء. بعد ما يذكر في المسألة، بعد ما يذكر الحديث، يقول وقال بهذا جمع من الصحابة ومن التابعين، وهو مذهب أحمد وإسحاق، وقال مثلا أبو حنيفة، وقال مالك، كما هو معروف من قرأ كتابه. لقي الترمذي الإمام مسلم لكن لم يخرج له إلا حديثا واحدا. قال الترمذي، وهذه يعني منقبة، قال لي محمد بن إسماعيل ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي. ومن مؤلفات العلل الكبير والشمائل النبوية وجامع الترمذي اللي هو كتاب السنن ومعروف. ورد في الترمذي حديث ثلاثي واحد. تعرفون ما هو الحديث الثلاثي؟ هو الذي بين المصنف والنبي ثلاثة، ودائما نسمع ثلاثيات أحمد، يعني بين المصنف والنبي ثلاثة، مثل حديث يأتي على الناس زمان الصابر على دينك القابض على الجمر، هذا ثلاثي. جاء ماذا؟ من طريق إسماعيل بن موسى، حدثنا عمر بن شاكر عن أنس. كم بين الترمذي والنبي؟ كم؟ ثلاثة. قال الترمذي يعني مثل حدثنا إسماعيل بن موسى، قال حدثنا عمر بن شاكر عن أنس، هذا يسمى ثلاثي، هذا ثلاثي. والترمذي إمام في الجرح والتعديل. نعم، وكما قلنا جمع الترمذي فيه الصحيح وفيه الضعيف فيه الموضوع، ونكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله الحديث الضعيف النوع الثالث، حديث الضعيف إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم حب ويرضى، ونرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.